أنا أول مرة جتني العادة الدورة الشهرية، أول رمضان ما صمت، فهل هو مكتوب علي الآن؟ أما صمتيه قصدك كنت بالغة ومر رمضان ولم تصومي؟ أي أول رمضان يعني أول ما بلغت. أي 30 يوم كلها ما صمتيها؟ ما صمت يعني شوف كان عن جهل. عندك ماذا؟ يعني عن جهل. كذا أول رمضان ما صمت، طيب الآن أقضي؟ الآن تقضينه، نعم تقضينه بعد رمضان، وإذا تستطيعين أن تطعمي عن كل يوم مسكينا مع القضاء فهذا أمر جيد، إذا ما استطعتي ليس عليك إطعام، فقط عليك القضاء، ولا يلزمك أن يكون القضاء متتابعا أيضا، يمكن أن تصومي يومين وتفطرين ثلاثة ثم بعدين يومين، هكذا تفرقينها.